الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الخامس من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والصواب جواز الاستجمار وإن تعدى الخارج موضع العادة. هذه المسألة التي ذكرها المصنف وهي قوله جواز الاستجمار وإن تعدى الخارج موضع العادة، المقصود بموضع العادة فتحة الفرج وفوهة الذكر، هذا موضع العادة الذي يكون الاستجمار فيه، فتحة الفرج وما كان على جوانبها قريبا منها، وكذلك فوهة الذكر، وذلك لأن هذين هما المحلان اللذان يخرج منهما الغائط والبول، فالبول العادة أن يخرج من فوهة الذكر فلا يسيل على الذكر كله، وكذلك الغائط يخرج من فتحة الدبر فلا يسيل على الفخذين. يقول العلماء: الاستجمار لا يكون إلا إذا كانت النجاسة الخارجة لم تتجاوز هذا المحل المعتاد، بناء على ذلك فلو قطر شيء من البول على خصية الإنسان فلا ينفع فيها الاستجمار. لماذا؟ لأن الخارج هنا إيه؟ تجاوز موضع العادة. واضح ذي؟ وإذا تعدى الغائط أكرمكم الله من فتحة الدبر ووقع على شيء من الصفحتين أو وقع على الفخذين فلا ينفع فيه حينئذ إيش؟ الاستجمار. لماذا؟ قالوا: لأن الاستجمار، انتبه، لأن الاستجمار إنما شرع في إزالة النجاسة في هذا الموضع المخصوص، فلو وقعت على يد الإنسان نجاسة واستخدم فيها حجرا فلا نسميه إيش؟ استجمار، لأن الاستجمار قطع الخارج ما لم يعد موضع العادة. واضح ذي ولا لا؟ وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب، أنه متى ما تجاوز البول موضع العادة ومتى ما تجاوز الغائط موضع العادة فلا ينفع فيه حينئذ استجمار، بل لا بد من استخدام الماء. وهذا ليس هو القول الصحيح، بل القول الصحيح هو معتمده المصنف هنا واختاره شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أيضا. قالوا: إنه ينفع الاستجمار ولو تجاوز الخارج موضع العادة، ولكن التعليل الذي عللوا به ليس لأنه استجمار في غير محله، لا، وإنما تتفرع هذه المسألة على مسألة أخرى أريدكم أن تفهموها قليلا، وهي أن النجاسة هل تزال بغير الماء أم لا تزال؟ المذهب المعتمد عندنا أن النجاسة لا تزال بغير الماء، فلا ينفع في النجاسة عندنا دلك ولا استحالة ولا شمس ولا ريح، لا بد من إيش؟ من الماء. ويستدلون على ذلك بأن الماء هو الأصل في التطهير، ولأنه أنفع شيء فيه، ولأنه يتغلغل في أجزاء النجاسة فيذهبها بالكلية فلا يبقى شيء من جرمها أو صفاتها. ولأن الأعرابي لما بال في المسجد لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه حتى تسفه الريح أو اتركوه حتى تطهره الشمس، وإنما أمر مباشرة بإيش؟ بإزالتها بإيش؟ بالماء، فقالوا: إذا لا ينفع في النجاسة إلا الماء. ولما شكت له امرأة كما في الصحيحين من حديث أسماء أن دم الحيض قد يصيب شيئا من ثوبها، فقال إيش؟ حتيه ثم أقرصيه بإيش؟ بالماء. وفي أحاديث كثيرة فيها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذه النجاسات بإيش؟ بالماء. فقالوا لما تعدى الخارج موضع العادة صار يحكم عليه كما نحكم على سائر النجاسات. نعم، النجاسة على المخرجين يزيلها الحجر لثبوت الدليل، لكن إذا جاءت على الخصيتين وين الدليل؟ لابد فيها من الماء، لأن النجاسات أصلا لا تزيلها إلا الماء. فكأنهم جعلوا الاستجمار على الفتحتين المعتادتين التي يخرج منها البول والغائط، جعلوه من باب الاستثناء من الدليل العام، فقالوا: الأصل أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء إلا في الاستجمار، القبل والدبر، واشترطوا ما لم يعدوا خارج موضع العادة. قالوا ليش؟ لأنه لو تجاوز إلى مثلا إلى الفخذ وقع شيء من البول على الفخذ، هذا الآن لا تزيله إلى الماء، لأن استخدامه ليس لا يسمى استجمارا، لأن استجمار له محل مخصوص، والنجاسة لا تزال بأي مزيل، بل لا بد بها من إيه؟ من ماء. والقول الصحيح عندنا أصلا في إزالة النجاسات أنه إيه؟ تزال بكل ما يذهب عينها. ولذلك لو أن الإنسان أخذ حجرا ثم مسح القطرة من البول على خصيتيه وذهبت، أنقى المحل لما أنقى؟ لا نسمي حتى وإن لم نسميه استجمارا، فإن القول الصحيح أن النجاسة عين مستقذرة إذا وقعت على محل طاهر وأزيلت بأي شيء بحيث لم يبقى شيء من صفاتها، عاد المحل كما كان. وهب أن شيئا من الغائط وقع على صفحة الدبر مثلا، أو وقع على فخذك، أو وقع على عقبك مثلا، ثم أخذت حجرا فأزلته ولم يبق شيء من النجاسة، طهر المحل ولا ما طهر؟ طهر المحل. عند الحنابلة لا يطهر المحل. لماذا؟ لأن النجاسة في غير المخرجين لا تزال إلا، ولكن القول الصحيح أصلا في إزالة النجاسة أنها تزال بكل مزيل طاهر. وهذا القول هو الذي يسعفه النص، والدليل على ذلك تشريع الاستجمار بالحجر، والحجر ليس ماء. أنتم عجماء في هذا ولا؟ طيب. ويدل عليه أيضا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطيل ليلها ثم تمر على المحل النجس، فقال إيش؟ طهره ما بعده، فجعل مرور الثوب النجس على محل طاهر إيش؟ تطهيرا له، فلم يلزمها بالماء. وكذلك النعل، إذا أراد الإنسان أن يصلي في نعليه ماذا يفعل؟ يفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فليقلبهما، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا مسحهما بالتراب وصلى، أصلا مسح بالتراب كذا ويصلي بها، ولم يلزمه بإيش؟ بالماء. فدل على ذلك على مسألة مهمة، وهي أن النجاسة تزال بكل مزيل طاهر مباح، كما سيأتينا في باب النجاسات. فلا يخص الماء لوحده فقط، بل كل شيء من خصائصه إذهاب عين النجاسة فإنه إيش؟ يطهر المحل، فإنه يطهر المحل. فأقول لو وقعت قطرة من البول على الخصية أو الفخذ ثم أزالها بحجر أو منديل، ذهبت عين النجاسة ولا ما ذهبت؟ تحقق المقصود ولا ما تحقق؟ تحقق. لو وقع شيء من الغائط، لو وقع شيء من الغائط على الفخذ ها، أو سال على صفحة الدبر مثلا، فنقول أزالها بالحجر أهلا وسهلا وقد تحقق المقصود وطهر المحل، لأن القول الصحيح أصلا جواز إزالة واضحة ذي كيف خطتناها. فإذا القول الصحيح أن الاستجمار يجزئ وإن تعدى الخارج موضع العادة. إذا صار الخلاف بيننا وبين الآخرين خلاف لفظي، هم يقولون إزالته بحجر تسمى استجمار، ونحن نقول ليس من باب الاستجمار. إذا كان الذي جعلكم لا تقولون بما نقول به لأنكم تخشون أن تسموه استجمارا فلا تسموه استجمارا، لكن نحن نناقش معكم قضية، وهي أن النجاسة إذا زالت عن المحل الطاهر بأي مزيل بغير الماء تقولون بتطهيره ولا لا؟ يقولون لا ما نقول بتطهيره، فنقول إذا نحن نخالفكم في هذا ونقول بتطهيره كما أثبتنا ذلك بالأدلة. فإذا الصواب جواز الاستجمار، يعني استخدام الحجر حتى وإن تعدى الخارج موضع العادة. نعم، قد يكون هذا من باب الحرج. نعم، قد يستدل بقاعدة رفع الحرج وهي أصل من أصول الشريعة يستدل به. نعم، أن لو منعنا الاستجمار إذا تعدت النجاسة موضع الخارج لأدى ذلك إلى إيش؟ مشقة عظيمة لا تحتمل. والاستجمار مشروع أصلا للتخفيف والتسهيل والتيسير على الناس، فمثل هذه التعقيدات نخرجه من حيز التيسير إلى حيز التعسير. أحسن لك. والراجح حرمة البول في المستحم إذا لم يكن ثمة فتحة ينصرف منها البول. شرحنا هذا في الضابط أنه لا تقضى الحاجة، شرحناه. على كل حال، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه، حديث صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. والصحيح حرمة البول في الماء الراكد. واستدل العلماء على هذا الفرع حرمة البول في الماء الراكد، استدلوا عليه بدليلين، دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. وقوله لا يبولن هذا نهي، وقد تقرر في القواعد أن النهي يفيد التحريم، فلا ينبغي أن نقول المسألة مكروهة، لا، بل القول الصحيح فيها حرمة البول في الماء الراكد. وتقييد هذه الحرمة بكون الماء راكدا يخرج الماء الجاري، قالوا لأن الجاري فيه صفة التجدد والاستمرار، فهو يدفع النجاسة عن نفسه، في قوة دفع النجاسة عن نفسه. وأما الماء الراكد فإنه ماء ضعيف لا يستطيع أن يذهب النجاسة عن نفسه، ولذلك ما إن يركض الماء عدة أيام إلا وتنبعث منه إيش؟ رائحة، وينبت فيه الأشياء، يخرج منه الأشياء التي لا تطيق يعني تستقذرها النفوس. وأما الماء الجاري فمن طبيعته تجديد نفسه دائما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد حرمة البول بإيش؟ بكون الماء راكدا. والقاعدة المتقررة عندنا أن المقيد لا يجوز إطلاقه إلا بدليل، فكما أن المطلق لا يجوز تقييده إلا بدليل، فكذلك أيضا المقيد لا يجوز إطلاقه إلا بدليل، إلا بدليل. فهذا هو الدليل الأثري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وأما الدليل النظري فلأن البول في الماء الراكد يفضي إلى فساد موارد الناس وتقذيرها عليهم، فيمنع ذلك سدا للذريعة، هذا يخرج على قاعدة سد الذرائع، نعم، لأنه يفسد على الناس مواردهم ويقذرها عليهم. لأني لا أتصور أن إنسانا يراك كبيرة في الماء وهو راكد، لا أتصور أنه سيشرب منه، أو أنه سيستقي لغنمه منه، أو أنه سيتوضأ منه، أو غير ذلك، أو غير ذلك. فإذا دل على الحرمة الدليل الأثري والدليل النظري. الدليل الأثري قلنا فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والدليل النظري قلنا لأنه يفضي إلى إفساد موارد الناس وتقذيرها عليه، وهذا الفرع يدخل تحت قاعدة سد الذرائع، كل وسيلة فإنها يحكم عليها بحكم غايتها ومقصدها. فلما كان البول في الماء وسيلة، لما كان البول في الماء وسيلة من وسائل تقذيره وتنجيسه على الناس حرمنا، لأنه يفضي إلى محرم، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. وضح هذا الفرق بدليله؟ نعم. والصواب وجوب الثلاث في الاستجمار. إننا ذكرنا في باب المياه أنه وإن بال الإنسان في هذا الماء الراكد فلا يحكم بإيش؟ بنجاسته إلا إذا ظهر أوصاف النجاسة فيه كما شرحناها سابقا. نعم. والصواب وجوب الثلاث في الاستجمار، وما زاد على ذلك فالسنة فيه قطعه على وتر، فالوتر بالثلاث واجب، والوتر بما زاد عليها سنة. أما قوله والصواب وجوب، استفدنا هذا الوجوب من الأوامر الكثيرة التي وردت في الأحاديث الآمرة بالاستجمار: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، وفي حديث سلمان قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فأحاديث الاستجمار ورد الأمر فيها بالثلاث، وورد النهي فيها عن النقص عن الثلاث، والأمر إذا ورد مجردا عن القرائن أفاد الوجوب، والنهي إذا ورد مجردا عن القرائن أفاد التحريم. فهنا فإذا جئتها من هنا استفدنا التحريم، وإذا جئتها من هنا استفدنا الوجوب. فإذا الصواب أن الاستجمار يجب فيه الوتر، لكن قال العلماء إن الوتر عندنا قسمان: وتر مستحب ووتر واجب. الوتر الواجب هو الثلاث، بحيث لا يجوز لك أن تقتصر عنه، فإذا استوفيت الثلاث ولم يحصل الإنقاء فحينئذ يستحب لك الزيادة حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء على وتر فالحمد لله، وإذا حصل الإنقاء على شفع استحب لك أن تزيد واحدة لتقطع على وتر، لأن الله جل وعلا يحب الوتر. وقوله إن الله وتر يحب الوتر، الوتر كلمة وتر اسم جنس أو مفرد دخلت عليه الألف واللام، وقد تقرر في الأصول أن الألف واللام إذا دخلت على اسم المفرد أو اسم الجنس أفادته الاستغراق، فكل شيء يطلق عليه وتر فهو مما يحبه الله جل وعلا. ولذلك حدثت عن بعض العلماء أنه كان إذا أكل التمر ولو في المناسبات العادية فإنه يحسب النوى، فإذا وجدها شفعا زاد واحدة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله وتر يحب الوتر. سقناها في قولنا والصواب أن الاستجمار يصح بكل مزيل طاهر، وسقناها أيضا في قوله إن أنقى بأقل من ثلاث فإنه يجب عليه تكميل المأموم. قدم حديث في الصحيحين حديث أبي هريرة من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر الثلاث، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. حديث الآخر فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي واحدة. وأيضا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرا حديثا. والراجح صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، لأن المانع من الصحة هو خروج الخارج وقد خرج وانتهى، وهذا الباقي إنما هو أثره. نعم. يا إخواني سأسألكم سؤالا وهذا الترجيح مبني على إجابته، هل وجود النجاسة ليس خروج النجاسة، هل وجود النجاسة وبقاء أثرها على البدن يمنع من صحة الوضوء؟ لو أن الإنسان على بدنه نجاسة ثم توضأ فما حكم وضوئه؟ لماذا؟ لأن مبطلات الوضوء أو كيفية كما سيأتينا في باب الوضوء. فلا يجوز أن ندعي أن ثمة شيئا يبطل الوضوء إلا وعليه دليل، فالدليل دل على أن الخارج حال خروجه هو الذي ينقض الوضوء. لو أن لا يجوز الإنسان أن يتوضأ وهو لا يزال يخرج الخارج منه، ولذلك انقطاع الخارج شرط لصحة الوضوء انقطاع، لكن انقطع الخارج وزال ولا يزال أثره باقيا على الدبر أو القبل ثم توضأ قبل أن يستجمر، المذهب عندنا لا يصح الوضوء، لأنهم جعلوا من شروط صحة الوضوء الاستجمار، ونقول لا دليل على ذلك. قالوا طيب ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ولا تزال النجاسة عليه؟ نقول هذا فعل، والأفعال يستفاد منها الاستحباب فقط. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فنقول يستحب للإنسان ألا يتوضأ إلا بعد إزالة هذا الخارج، لأن الفعل الدائم من النبي صلى الله عليه وسلم فعله يستفاد من الاستحباب لا يستفاد من الوجوب. طيب والأوامر بالاستجمار؟ نقول هي أوامر مطلقة ما وردت لا أوامر قبل الوضوء ولا بعد الوضوء، والأصل بقاء الإطلاق على إطلاقه، لو صلوا عليه نجاسة ما صحت صلاته لأنه لم يستجمر. لكن نحن نتكلم الآن في صحة الوضوء، فالقول الصحيح هو أن الإنسان لو استجمر ولا عفوا لو توضأ ولا يزال أثر النجاسة على بدنه فوضوءه صحيح، ومن أبطله فعليه الدليل، ولا يصح له أن يستدل بالفعل الدائم منه صلى الله عليه وسلم لأن هذا الفعل يستفاد منه الاستحباب. نعم. لأن الذي يمنع صحة الوضوء يا سعيد، الذي يمنع صحة الوضوء هو خروج الخارج لا بقاء أثره على البدن. واضح هذه؟ نعم. إذا مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا بشرطين، أن يكون بلا حائل وأن يكون بشهوة، يأتينا إن شاء الله في نواقض الوضوء. وأما مس حلقة الدبر فليست بناقضة مطلقة على القول الصحيح كما سيأتينا. وأما حديث بسرة من مس فرجه هذا مطلق مقيد برواية أخرى من مس ذكره. لا بقي شيء آخر، وهي أن بعض أهل العلم يقول إذا توضأ فإنه سيلزم من ذلك مس النجاسة ويجعل مس النجاسة أصلا ناقضا، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن نواقض الوضوء توقيفية. وضحت المسألة؟ المهم على كل حال المسألة ما هي؟ أن الإنسان ما دام الخارج لا يزال يخرج لا يتوضأ لأن انقطاع الخارج شر. طيب إذا انقطع ولما يستجمر بعده فتوضأ صح وضوء، إلا أن السنة أن يستنجي قبل، هذا هو الذي يجمع لك بالأدلة. والراجح جواز البول واقفا بشرطين: الأول أن يأمن مع بوله واقفا من انكشاف عورته، الثاني أن يأمن من عود رشاش البول عليه، لأن التلوث بالنجاسة لا يجوز، وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع. والراجح أن أحاديث النهي عن البول واقفا المرفوعة لا تثبت. كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي عن البول واقفا فإنه لا يصح، قاله الإمام الألباني رحمه الله تعالى. كل أحاديث المرفوعة، أنا أقول أحاديث المرفوعة، الأحاديث المرفوعة التي فيها ينقل نصه صلى الله عليه وسلم عن النهي عن البول واقفا فإنها لا تصح، كلها يحكم عليها بإيش؟ بأنها ضعيفة. قال ذلك العلامة الألباني رفع الله درجاته ودرجات العلماء جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، قلوا آمين. لكن لابد نقيد هذه الأحاديث بإيش؟ كونها مرفوعة، لأنه صح حديث عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قاعدا، لكن هذا موقوف له حكم الموقوف. أنا أقصد المرفوعة لقوله لعمر لما جاءه وهو يبول واقفا قال: يا عمر لا تبل قائما، هذا ضعيف. على كل حال، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها لإيه؟ فحيث لم يأتي دليل ينهى عن البول واقفا فنقول الأصل فيه إيه؟ الجواز. لكن قيد المصنف هذا الجواز بكم؟ بشرط. نأخذها شرطا شرطا. الشرط الأول أن يأمن من مع البول واقفا من انكشاف عورته. من يستطيع أن يستدل لي على هذا الشرط؟ المسألة بيجيها بحديث عذيبة في الصحيحين. من يستطيع أن يستدل لي على هذا الشرط؟ أريد واحد منكم يخرجها لي على قاعدة، يقول يجوز البول واقفا ما لم يؤدي إلى انكشاف العورة. إذا كان يفضي إلى انكشاف العورة فيه، من يستطيع أن يخرج؟ على الفرس. طيب، يجب تغطية العورة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أفضى وانكشافها حرام، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. فإذا لم يتحقق ستر العورة إلا بالجلوس وجب الجلوس، لا لأن النهي واقفا ثابت، لا، وإنما لأن الوقوف الآن سيؤدي إلى الانكشاف. فإذا لم يتحقق ستر العورة إلا بالجلوس وجب الجلوس. أنتم معي هذا ولا لا؟ لأن ستر العورة واجب، وكل ما لا يتحقق هذا الواجب إلا به فهو واجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وانكشافها حرام. إذا كان البول واقفا يؤدي إلى انكشافها فيحرم الوقوف، لأن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. واضح هذه؟ طيب، والشرط الثاني قال: وأن يأمن من عود رشاش البول عليه. قال: لأن القاعدة المتقررة في الشريعة وجوب التحفظ من النجاسات. القاعدة المتقررة في الشريعة وجوب التحفظ من النجاسات. طب لابد أن نعطي دليلا أو دليلين على هذه القاعدة حتى تصح في أذهاننا. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو من البول، وفي رواية لا يستنزه من بوله، فاستحق ذلك الرجل التعذيب في قبره لأنه لا يستنزه من البول، أي لا يتحفظ من بوله، لا يتحفظ من بوله، حيث أنه لا يستجمر منه أو لا يأبه به وإن أصاب ثوبه أو بدنه. واضح هذه؟ طيب، فإذن القاعدة المتقررة شرعا وجوب التحفظ من النجاسات، فإذا كان البول واقفا يفضي إلى أن رشاش البول يأتي على ساقيه وقدميه، حينئذ يحرم البول واقفا. لماذا؟ لأن التحفظ من النجاسة واجب، ولا يتحقق هذا الواجب إلا يكون الجلوس واجبا والوقوف محرم إلا بها. طيب، والدليل على جواز البول واقفا ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال واقفا. بال واقفا فعل ولا قول؟ فعل. اختلفت أنظار العلماء في تعليل هذا الفعل، وبناء على اختلافهم في التعليل اختلفوا في الحكم. من العلماء من قال إنه بال واقفا لا لبيان الجواز وإنما من باب الاستشفاء، لأن العرب كانت تستشفي أحيانا بالبول واقفا، فيسوغ البول واقفا لمن به ذلك المرض الذي يحصل الشفاء منه به بالبول واقفا. وذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا من جرح كان بمئبضه، والمئبض ما هو؟ خلف الركبة، خلف الركبة. فلا يستطيع الإنسان إذا جرح خلف ركبته لا يستطيع الإنسان أن يجلس، وآخر لو صحت هذه الزيادة ولكنها زيادة ضعيفة باتفاق المحدثين، قال وذلك لجرح كان بمئبضه، هذه زيادة ضعيفة. ومن العلماء من قال، وهو الإمام ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله ورحم الله سائر علماء المسلمين، قال ماذا؟ قال لأنه أتى سباطة قوم، والسباطة معناها الكناسة ومن طبيعتها الارتفاع، فلو جلس لتلوث بإيه؟ بهذه القادورات، لأن السباطة هي ملقى الكناسة. كان في السابق كل بيت له فناء يلقون فيه ما يخرج من بيته، وبحين في بلديات الشيل لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى هذه السباطة يقول فلو جلس لتلوث بالنجاسة. أنتم معي ولا لا؟ لكن قد يناقش هذا بأنه لا بد أن يثبت لنا أن السباطة كانت مرتفعة، يناقش هذا العلم مناقشة ولا لا؟ طيب خذوا قاعدة جميلة، إذا اختلف العلماء في فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فعل طبعي أو جبلي أو من باب الخصوصية أو من باب التشريع، فيحمل على إيش؟ لا ممكن لا ما تجي، فيحمل على أنه للتشريع، هو قاعدة جمع ترى تتوحون فيها. إذا اختلف العلماء في تعليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو جبلي؟ هل هو من باب الموافقة؟ هل هو من باب الخصوصية؟ هل هو من باب التشريع؟ وليس ثمة مرجح لأحد هذه الاحتمالات، فالأصل أن نحمله على التشريع، لأنه أصلا بعث قلها مشرعا، مشرعا بقوله، ومشرعا بفعله، ومشرعا بإقراره، ومشرعا بتركه. أضرب لكم مثالا بسيط، تربية الشعر، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جمة من خلفه تضرب بين كتفيه، ومن جوانبه تضرب إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام، وكان يكرم شعره ويدهنه. طيب من العلماء من قال إن تربية الشعر إنما فعلها من باب موافقة عادات قوم، ومن الناس من قال إنه فعلها من باب التشريع، وليس ثمة مرجح لا لهذا ولا لهذا، فنحمله على إيه؟ على التشريع، فنقول المستحب والأكمل للإنسان أن يربي شعره ما لم يكن في التربية مفسدة راجحة. لكن في بعض المرد لو ربى شعره لأدى ذلك إلى افتتان الناس به، يفتتن الناس به، فإذا تربية الشعر نحملها على أنها من الأفعال إيش؟ التشريعية. أنتم معي أخوان في هذا ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الحج نزل في مكان وقضى حاجته فيه، نزوله فعل، قضاء حاجته في هذا المكان في البقعة دي من الأفعال، فهل هو من باب التشريع حتى تقتدي به أمته أم من باب الموافقة؟ لابد أن نأتي مرجح. المرجح هو اتفاق الصحابة على عدم تتبع المواضع التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. لو كان الصحابة يفهمون من هذا الفعل أنه من باب التشريع لحرصوا على إيش؟ وضع العلامات والرسوم عليها حتى تحفظها الأمة من بعده. أنتم معي في هذا ولا؟ ولذلك أنكر الصحابة على ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما من شدة تتبعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر قضاء حاجته ويؤخر وضوءه ويؤخر صلاته حتى ينزل في المكان الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فيقضي حاجته فيه، وفي المكان الذي توضأ فيه ثم يتوضأ فيه، وفي المكان الذي صلى فيه يصلي فيه. وقد اتفق الصحابة على الإنكار عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه، بل لما رأى عمر الناس يبتدرون شجرة يصلون عندها قال: ما هذه الشجرة؟ قالوا: الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها أصحابه أنصار، فأمر بإيش؟ بقطعه. ثم قال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ من حضرته الصلاة في مكان فليصلي وإلا فليمضي. فاعتقاد فضيلة مكان بخصوصه لا يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه أو قضى حاجته فيه. فاتفاق الصحابة على عدم تتبع الأماكن التي قضى فيها حاجته دليل لنا على أن قضاءه في هذا المكان ليس من باب، إذ لو كان من باب التشريع لنقله الصحابة ولا أيدوه للأمة من بعد. مثال ثالث على القاعدة اللي عندنا: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العيد من طريق ورجع. اختلفت أنظار العلماء في هذا الفعل، منهم من قال إنه فعله من باب الموافقة، أنه من باب الأيسر له، ذهب من طريق وذهب إلى طريق آخر وعاد من طريق آخر. ومن العلماء من قال لا، بل فعله من باب التشريع لحكمة يعلمها الله. ما القول الصحيح؟ ولذلك لا تزال الأمة تنقله ذلك الأمر: الآخر عن الأول لا يزال ينقل ولا يزال يقيد حديثه، ولا يزال العلماء يجعلونه من باب سنن العيد. فعلى كل حال، إذا دار الأمر، إذا دار الفعل بين أن يكون جبليا أو من باب الموافقة أو من باب الخصوصية أو من باب التشريع وليس مرجح لأحدها، فالأصل أنه يحمل على لما؟ لأنه بعث مشرعا لقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. لم يقل جل وعلا: لقد كان لكم في قوله أسوة حسنة، ولم يقل: لقد كان لكم في فعله أسوة حسنة، وإنما أطلق وعمم هذه الأسوة. الأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه، فهو أسوة لنا بأقواله، وأسوة لنا بأفعاله، وأسوة لنا بتقريراته، وأسوة لنا بالأشياء التي تركها عليه الصلاة والسلام. ولذلك القاعدة المتقررة عندنا في الأقوال، إن كانت أمرا فالأصل فيها الوجوب إلا لصالح. طيب، والنواهي؟ الأصل فيها التحريم إلا لصالح. طيب، والأفعال؟ الأصل فيها الاستحباب إلا لصالح، شوفها الوجوب يعني. طيب، والتقريرات؟ الأصل فيها الجواز. طيب، والتروك؟ الأصل فيها الترك. كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع تركه، وتركه اختيارا فالمشروع تركه. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا لماذا؟ لبيان، لبيان إيش؟ لبيان الجواز. طيب، إذا لم يتقدم نهي لماذا يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز؟ صح ولا لا؟ فهمت هذا الإشكال ولا لا؟ إذا لم يتقدم نهي، قلنا كل الأحاديث التي تنهى ضعيفة، مقصود المرفوعة. طيب، لما يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على بيان الجواز؟ كان ترك على الأصل، وهو أن الأصل الجواز بس. فالداعي إلى حرصه الكامل على أن يرى حذيفة، حتى أن حذيفة تباعد عنه ترى، ثم قال: أدنه أدنه أدنه، حتى قام عند عقبي حتى فرغ، ليري حذيفة هذا الفعل ثم ينقله حذيفة للأمة. قال العلماء: إن ذلك لعدة حكم. الحكمة الأولى: لكمال البلاغ، فإننا نشهد له صلى الله عليه وسلم أنه بلغ البلاغ المبين، فقد بلغنا البول جالسا، فمن كمال بلاغه صلى الله عليه وسلم وشفقته ونصحه للناس بال واقفا لينقل هذا لينقل هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام. فتقول حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان جواز البول واقفا من كمال البلاغ. ونشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنه بلغنا أتم البلاغ، لا في هذا الفرع ولا في غيره. طيب، والأمر الثاني لإزالة ما قد يرد في الأذهان، لأن الغالب من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، فلإزالة ما قد يرد في ذهن البعض من تحريم البول واقفا، لإزالة ذلك الوارد بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، ليبين إيش؟ أن بولي جالسا لا يدل على تحريم الوقوف. ولذلك يستفاد من هذا أن البول واقفا جائز، إلا أن الأفضل والأولى للإنسان تفاديا لانكشاف عورته ولتطبيق غالب فعله صلى الله عليه وسلم وحتى لا يعود رشاش البول عليه لهذه العلل، يبول الإنسان جالسا، لكن لو بال واقفا جائز بهذين الشرطين. فهم هذا الفرق؟ طيب، فإن قلت فماذا تقول في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا؟ نقول: فأما قولها ما كان يبول إلا جالسا فصدقت وبرت فيه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأما أمرنا بعدم تصديق من نقل لنا أنه بال واقفا فنعتذر عن قبوله. لماذا؟ لأن الحق أحب إلينا من كل أحد، فهي لم تره وحذيفة رآه، هي لم تحفظ وحذيفة حفظ، ورواية من رأى مقدمة على نفي من لم يرى. يا جماعة، واحد يقول شفته رأيته فعل كذا وكذا، هذاك اللي ما رأى ينفي ما رأاه ذلك الرجل، نقول لا، رواية من رأى مقدمة على نفي، عفوا يقولون إثبات من رأى، أي هذه القاعدة، إثبات من رأى مقدم على نفي من لم يرى. إذا تعارض مثبت ونافي، المثبت رأى والنافي لم يرى، رواية المثبت الذي رأى مقدمة ومرجحة على رواية من لم يرى. قد يقول لي قائل: اضرب لنا مثالا. أقول: خذ مثالا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نقل للأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. تزوج مين؟ ميمونة وهو، والحديث في من؟ في إيش؟ في الصحيح، ما في كلام في سند. طيب، متى حصلت هذه القضية؟ لما رجعنا للسيرة وجدنا أن زواجه كان في العمرة الحديبية، في العمرة التي صد النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن البيت. طيب، ابن عباس إذ ذاك هل كان معهم؟ الجواب: لا، وإنما نقل له. فهو رأى ولا ما رأى؟ ما رأى. طيب، صاحبة القصة من؟ ميمونة. هي تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم، صاحبة القصة. طيب، من السفير بينهما؟ أبو رافع. روى أصحاب السنن عن أبي رافع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما، يعني الواسطة، الخطيب بينهما. فأبو رافع رأى القصة وشاهدها، وميمونة وقعت عليها القصة، وابن عباس نقلت له القصة. أجمع، فتقدم رواية من رأى وشاهد وعايش القصة. فمثل هذه حذيفة رأى، ومن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يرى ناداه وقال: ادنه ادنه، حتى جلس عند عقبه حتى فرغ، حتى ينقلها للأمة. واضح يا جماعة؟ فإذا نقول: أما قولها ما كان يبول إلا جالسا نصدقها فيه، صدقت وبرت. وأما قولها من حدثكم أنه بال واقفا فلا تصدقوه، فنقول: نعتذر عن قبول ذلك، بل سنصدقه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه رأى، ورواية وإثبات من رأى مقدم على نفي من لم يرى. طيب، هي لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال واقفا، وحذيفة حفظ عنه أنه بال واقفا. والقاعدة عندنا تقول ها من حفظ من حفظ من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ. فهي حدثت بما رأت وحفظت، وحذيفة حدث بما رأى وحفظ، والله أعلم. والراجح حرمة التمسح بالعظم والبعر، لأن العظم من طعام الجن والبعر من علف دوابهم، ويقاس على طعامهم طعامنا من باب أولى، ويقاس على طعام دوابهم طعام دوابنا من باب أولى. وقد تقرر في الأصول أن القياس الأولوي حجة، وقلنا بالتحريم في أصل المسألة لثبوت النهي، وقد تقرر في الأصول أن النهي يفيد التحريم إلا لصالح. قال والراجح حرمة التمسح بالعظم والبعر. اعلم رحمنا الله وإياك أن البعر إذا كان من حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس كبعر الحمار، فلا يجوز الاستثمار به، لا لأنه طعام دواب الجن، لا، وإنما لأنه نجس، والنجس لا يصح الاستجمار به. نحن الآن لا نتكلم عن البعر النجس، وإنما نتكلم عن البعر الطاهر. متى يحكم على البعرة بأنها نجسة، ومتى يحكم على البعرة بأنها طاهرة؟ انظر إلى الحيوان التي خرجت منه، إن كان يؤكل لحمه فالبعر طاهر، وإن كان لا يؤكل لحمه الهرة الحمامة خلاص خذها قاعد عندك ستأتينا في باب إزالة النجاسات. طيب قال الصواب حرمة التمسح بالعظم والبعر، والدليل على هذه الحرمة دليل أثري ونظري. دليل على هذه الحرمة الدليل الأثري والنظري. أما الأثري فحديث سلمان رضي الله عنه وفيه وألا نستنجي برجيع أو عظم، والرجيع هو روث ذي الحافر، ما يخرج من الإنسان يسمى غائطا، وما يخرج من الحيوان ذي الحافر يسمى رجيعا وروثا، وقد يطلق هذا على هذا من باب التغليب. هذا نهي، فقوله وألا نستنجي داود نهي ولا أمر؟ وألا نستنجي ورد له صارف ولا ما ورد له؟ ما ورد له صارف. والنهي إذا تجرد عن الصوارف أفاد التحريم، فصح إذن قولنا حرمة التمسح بالعظم والبعض. وروى الإمام مسلم حديث أصرح من هذا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فقال أبغني أحجارا أستنفذ بها أو نحوه، انتبهوا، ولا تأتني بعظم ولا روث، ولا تأتني بعظم ولا روث. هذا نهي، والنهي يفيد التحريم. قال فأتيته بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها عنده ثم أعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن، ثم قلت يا رسول الله ما بال العظم والروث؟ فقال أتاني داعي الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم إلا وجدوه أوفر ما كان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لهم، لكن من باب الاحتياط يقول الإنسان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يستفاد منه أن حرمة التمسح بالعظم والبعض، بل يستفاد منه التعليل في هذا التحريم، وهو أنه إيش؟ أن العظم طعام الجن. وفي الرواية الأخرى قال فدعوت الله ألا يمروا بعظم إلا وجدوا عليه لحما، وجعلت البعر علفا لدوابهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البعرة علف لدواب الجن طاهرة، والعظم طعام الجن أصلا. وأما دعوى أن هذا غير محسوس فنقول الواجب هو الإيمان بالغيب، لأنك قد تمر على عظم ولا ترى عليه شيئا من اللحم، فنقول طعامهم إيش مناسب لجنسهم، فلما كان جنسهم من طبيعته الاختفاء فكذلك طعامهم يناسب أجناسهم. إذن العظم لا يجوز التمسح به لأنه من طعام إخواننا الجن، والبعر لا يجوز التمسح به لأنه من طعام دواب أخوات دوابنا من الجن. قاس هنا قياس مهم، قال فلما حرم التمسح بالعظم لأنه من طعام الجن يقاس عليه من باب أولى، أي طعام، لأن الآدميين أكرم، قلوا أكرم ولقد كرمنا بني آدم، أكرم عند الله من إيش؟ من مجرد الجن، من الجن. لما كان طعامهم على نزول رتبتهم محرم يحرم الاستجمار به، فكذلك طعامنا مع علو رتبتنا من باب أولى. ثم قال والقياس الأولوي حجة، يعني أن هذا الفرع إيش يدخل تحت قاعدة القياس الأولوي حجة، وقد شرحت في موضع آخر. طيب إذا كانت البعرة التي تأكلها دواب الجن لا يجوز الاستجمار بها لأنها علف لهم، علف لهذه الدواب، فمن باب أولى عدم جواز الاستجمار بطعام دوابنا، ما تجي الجت لتأكلها البهيمة وتستجمر بها، لا. لماذا؟ لأن القياس الأولوي حجة. فإذا هذا هو الدليل الأثري، الدليل الأثري ذكرت أصل المسألة حرمة استعمال البعر والعظم في الاستجمار، وذكرت دليل العلة، وذكرت الدليل على قياس طعامنا وطعام دوابنا. وضحت الأدلة؟ قلت في أصل المسألة دل عليها الدليل الأثري والنظري، أما النظري فلأن في الاستجمار بهذه الأشياء إذاء له، أن في استخدام هذه الأشياء إذاء لإخواننا من الجن، وإيصال الإيذاء لمسلم لا يجوز، لا يجوز أن تؤذي مسلما بغض النظر عن جنسه، بل لا يجوز لك أن تؤذي أي خلق من خلق الله ولو كان طائرا. فقضية إيصال الإيذاء للآخرين من المخلوقات لا تجوز في شريعة الإسلام بغير حق، لا تجوز في شريعة الإسلام. لما كان في الاستجمار بالعظم والروث إيذاء لإخواننا ودوابهم حرم ذلك. لو سألتكم وقلت هل تعرفون البدعة الجديدة؟ قلوا لا طبعا، قلوا لا، لا تعرفون البدعة. هي أن الإنسان يسمي الله كل ما أكل عظما، مثلا تكون أمامها الذبيحة أو الدجاجة، هذا فخذها أكل ما عليه بسم الله، أخذ عظم الصدر هذا اللي عليه بسم الله، هذه مشروعة بأصلها لكنها ممنوعة بوصفها. المقصود حال تذكية الحيوان، لكم كل طعام ذكر اسم الله عليه، أي على ذلك الحيوان عند ذبحه. فالتسمية عندما تلقي العظم، قد يسمي الإنسان في الجلسة الواحدة أكثر من 10 مرات أو 11 مرة، هذه بدعة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدجاجة وهذه ذبيحة إذا ذكر اسم الله عليها في بداية ذبحها صارت عظامها كلها داخلة تحت هذا، صارت عظامها كلها داخلة تحت هذا الحديث، لأنها مما ذكر اسم الله عليه. قال العلماء ولأن التسمية في بداية الذبح تفضي إلى تطهير كل أجزاء من جلد وعظم ولحم وشحم، صح ولا لا؟ فلا يحتاج تطهير كل جزء منها إلى تسمية مستقلة، فلا يحتاج تطهير كل جزء منها إلى بسملة مستقلة. نعم يا أخي، هذا آخر فرع في باب. والصواب أن السنة هي الاقتصار على أحدهما. في هذا الفرع وقبل أن أشرحه سأطلب آراءكم فيه، لأنه مخالف للمشهور من أهل العلم، مخالف للمشهور، شهرة لا تكاد تخفى في كتب الفقهاء، فانتبهوا له وانظروا هل التخريج صحيح أم ليس بصحيح. والصواب أن السنة هي الاقتصار على أحدهما، إما الماء أو الأحجار، وأما الجمع بينهما فإنه لم يثبت وليس هو الأفضل، بل أخشى أن يكون من التنطع الزائد، والمذاهب تقاس بالكتاب والسنة لا العكس. نبه على المذاهب، لأن غالب المذاهب يقول الأفضل الجمع بينهما. ولا يمكن أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ليس هو الأفضل، فإنه كان إذا استجمر بالحجر لم يتبعه الماء، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، وكان إذا استنجى بالماء لم يتبعه الحجر، بل هديه الدائم المتواتر عنه والمعروف باستقراء الأدلة في ذلك أنه كان يقتصر على أحدهما، وأما الجمع بينهما فلا نعلمه ثابتا من وجه يصح، وأن القول بالجمع بينهما مع عدم ثبوته فيه فتح الباب أمام الموسوسين ليفعلوا بدعاهم من النتر والسلت والنحنحة والقفز ونحوها. يعني قد يأتيك صاحب النتر الذي ينتر ذكره فيقول لماذا أنت تجمع بين الأحجار والماء؟ تقول انقاف. تقول إيش؟ حرصا على الإنقاف. فيقول إذا ألا ما أفعله؟ وتقول له أنت إن النتر لم يثبت فيه دليل. يقول أهلا وسهلا، والجمع بين الأحجار والماء وين دليلها؟ ولا لا يا جماعة، سيكون في هذا فتح باب أمام الموسوسين حتى يفعلوا بدعهم بحجة زيادة الإنقاء ونحوها، بحجة أن هذا من باب زيادة الاستبراء من البول، وقد تقرر عند أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة أن الاقتصار على السنة هو السلامة والعافية، فلا إفراط ولا تفريط، والله أعلم. واضح يا جماعة، ما رأيكم فيها؟ مختار هذا قول الإمام الألباني رحمه الله، هذا مما نبه عليه العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني جزاه الله خير ما جزى عالما عن أمته، أسأل الله أن يرفع درجاته في الجنات، في جنة الفردوس الأعلى، وهو سائر علماء المسلمين، الله يغفر له. له تنبيهات في السلسلة الصحيحة وفي إرواء الغليل، تنبيهات فقهية، اترك كلام على الحديث، هذه فوق رؤوسنا، فوق أفهامنا، لكنه إذا تكلم في فائدة فقهية يعطيك الفائدة وكأنك لازم توك الآن سامعه، بل قد يشرح لك مسألة فقهية أنت قد قرأتها في كتب فقهية كثيرة، ثم يجيك غير ميزانك فيها تغييرا تقتنع به قبل أن تغلق الكتاب. رموا بالبساطة أنك تقلع ما كان الناس يعتقدونه ببساطة. بعض الناس مثلا يتعصب لمذهب، ليس بالبساطة أن يقلع عن هذا التعصب مباشرة، لا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله من ميزته إذا تكلم في المسائل الفقهية يتكلم فيها برسوخ، بحيث أنه عنده استعداد كامل يغير ميزانك إذا لم يكن مبنيا ميزانك على إيش؟ على دليل. تابعت فيه المذهب فقط يغير ميزانك مباشرة. ولذلك أنا أنصحكم بقراءة مجلدين استخلصت جميع الفوائد الفقهية من السلسلة الصحيحة ومن كل كتب الألباني رحمه الله، الفوائد والشوارد، ممتاز هذا الكتاب، طيب جدا، ما تمل من قراءته أبدا. أنصحكم بقراءة هذا، الفوائد والشوارد جميلة جدا جدا. طبعا إذا مرت فوائد حديثية يعني إذا كان عندك مقدماتها ولا بعد، هذه الفائدة مما نبه عليه الإمام الألباني رحمه الله في كتبه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان